أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ويعلم ما في السماوات والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس وما عملت من سوء تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Thank you. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ذرية بعضها من بعض والله سميع فتقبل مني إنك أنت السميع وإذها بك وذريتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Thank you.

واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم.